الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ويخرج منها رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا وما حرم فيما مضى في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجليل البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى وصلنا إلى أثناء كتاب التفسير الباب السابع والأربعون. قال رحمه الله تعالى أو قوله تعالى أعيد أحدكم أن تكون له الجنة إلى قوله تتفكر أي ذكر حديث الدال على توضيح معنى هذه الآية وتفسيرها بالسند المتفق على حضرة إبراهيم إبراهيم السرازي الحديث الصغير قال أخبر هشام إلى يوسف الصنعان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على وقديتان الشهادة بهما أبو الوليد وأبو خالد الطبقة السادسة قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة هذا تابعي مقيم قال يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت أخاه أبا بكر يقول أيضا بن جريج سمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة أبا أخا عبد الله يحدث عن عبيد بن عمير أنه قال عمر رضي الله عنه يوم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهم ويختبرهم فيما ترون هذه الآية حديثة الزنبلة نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى أيود أحدكم إلى آخره أن تكون له جنة. قال الله الله أعلم يعني ما أجابوا شيء ولكن قال الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه لأن السؤال ليس عن علم الله وإنما عن غاية علمهم ومعرفتهم بالآية فغضب لذلك. هذا غير الجواب الصحيح. الجواب الصحيح أن هذا معنى كذا وإلا لا أعرف. أما تقول الله أعلم هذا ما هو الجواب. فقال قولوا ما أعلم ولا نعلم. هذا هو الجواب. نعلم ولا نعلم. هذا السؤال عن علمكم وليس عن علم الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلسه في نفسه من شيء يعني امير المؤمنين انا يختلج في قلبي بتفسير عن هذه الايه. قال عمر يا اخي قل ولا تهجم نفسك لانك صغير لا تهجم نفسك افتح الله عليك قل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ضرب مثلا لعمل هذا الكلام مضروب لعمل الانسان. قال عمر اي عمل ما تريد؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر برجل غني موضحا بمعنى العمل هذا بغني رجل غني يعمل طاعة الله عز وجل طول حياته يعمل طاعة الله ثم بعث الله له الشيطان أراد أن يخذله عمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله يعني معنى ذلك أن المعاصي في آخر حياته أغرقت أعماله الصالحة كلها. فهذا هو معنى الآية أود أحدكم أن تكون له جنة بنخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكلب وله ذرية ضعفاء فأصاب في نار فاحترقت كذلك بين الله إلى أهل الآية. هذه الآية لعمل الصالحين لكن ختم الله على صاحبها بسوء هذا هو يعني معناه أنه ينبغي الإنسان أن يتلقن دقائق النفوس ودقائق الشيطان ويحذر منها. وقوله فصرهن بقوله في قصة إبراهيم فصرهن إليك أنا وقطعه إن هذا تفسير صيغ الإسلام والتفكرة مضل قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا عيد الإلحاف يعني الحاح الإلحاف والإلحاح واحد وقال ألحاف علي وألحى وأحفاني بالمسألة ما نفسر لكل واحد ولا يحجكم يجهدكم معناه الإسلام والتفكرة حضرنا الله إليه سعيد الحكم المسؤول من كبار العشرة قال حضرنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرمي المدني محمد بن جعفر إذا جاء بسند الهجازيين فهو محمد بن جعفر أبي كثير قال حضرنا شريك شريك بن أبي لمير شريك بن عبد الله ابن أبي لمير الوصول إلى جده المدني أن أعطى بن يسار على مولى ميمنة وعبد الرحمن إلى أبي عمرة الأنصارية قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين كامل المسكن الذي ينبغي أن تدعى صدقتك عليه ليس كل من مد يده السؤال وليس كل من وهل علي أثر الرجل صلى مسكينا إلا المسكين الكامل ليس المسكين الذي ترده الثمرة والثمرة إنما أعطيك له ينصرف ولا اللقمة ولا اللقمة إنما المسكين كامل المسكن الذي هو أحق بأن تصدق عليه الذي يتحسس لا يتعرض للناس إلى أمر الناس الذي يتحسس يقرأون شيء من حديث الله تعالى لا يسألون الناس الحافة إذن هذا ينبغي أن يكون محل الصدقة وهذا يعني فيه تنبيه على الإنسان يتخيل بصدقته موضع مناسبة فهذا الذي لا يتفضل له الناس ولا يسأل الناس ولا يعرف الناس بحاله أحوج بغيره لكنه حياؤه منعه من ذلك فينبغي أن يعطى ويتصدق عليه قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا لسنة المتفق على حديث عمر بن حفص بن غياث الذي قال أن خائن الجري على حديث بن عدي غياث حفص بن غياث بن الطرف قال حدثنا عمش سليمان بن هرام قال حدثنا مسلم بن سبيع عن يبيع عن مسلم بن الأجداع هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الوداع أحل الله بيعها حرم الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حيث نفسه ثم حرم التجارة في الخمر أي معه بينا وإلا فهذا متقدم وآخر الربا متأخرة ولكن في وقت واحد أعلن الاثنين قال بعض قوله تعالى قال قول الله تعالى وحل الله وحرم الربا المس الجنون يعني مس معناه في الايه يعني الا فما يقول الذي يتخذه الشيطان من المس الى الجنون رساله من تجمع على باب قول الله تعالى يرحم الله الربا معناه يذهب يذهب يتجمع يتجمع اخره ذهب بدون فائده على مال الربا هكذا رسالة تجيب على حبيبنا بشر وخالد العسكري ونزل الأسرة من طبقة العاشرة قال أخبرنا محمد بن جعفر أنا محمد بن جعفر غير محمد بن جعفر الذي مر في السنة الماضية لأن ذاك حجازي وهو محمد بن جعفر ومع أبي كثير وهذا محمد بن جعفر وانذر هذا بصري قال حبيبنا شعبة عن شعبة عن سليمان سليمان أبو المهران الأعمشي قال سمعت أبا الضحى وهو مسلم الذي سبق في السنة السابق وحديث عن رسول من عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن بنفسه وحرم التجارة بالخمر أي مع بيان حكم الربا قال رحمه الله تعالى باب فأذن بحرب من الله ورسوله في تدين على أكلة الربا الذي يكون على الربا جعل معلم بحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك ينبغي التنبه لهذه الآية قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا محمد بن بشار منبر قال حدثنا غندر محمد بن جابر أرادنا شعبة عن رسول ابن الأخير عن أبي بها رسول الشبيه عن مسروق بن الأيداع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت آيات الآيات من أواخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم تجارة في الخمر. قال باب قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة لا ميسرة وإن حصل ذو عسرة بمشقة الذي استعمل معك تعامل يا يدين استدانك ولكنه ثقيل فنظيرة لا ميسرة أي فعليك أن تنظروا فعليكم أن تنظروا إلى ما يسر الله له ما بلغ الله عليه يعني إذا كان صاحب الدين مسكين لا يسدد دينه يعني يجب على صاحب الدين أن يؤخره إلى أن يتيسر إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم بل أولى من ذلك أن تعفو عنه يعني قال لك على ما يتيسر لي فأجلني الواجب التأجيل هذا واجب لكن أولى من ذلك مغفرة عند الله أن تعفو عنه إليه إن كنتم تعلمون خيريته وفعلوه وسألوا وقال لنا قال البخاري رحمه الله وقال لنا محمد بن يوسف الفريادي عن سفيانه والثوري عن منصور بن معتمر الأعمش كلاهما عن أبي بها حسن بن سليم عن منصور بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراهن ثم حرم تجارة بالخمر. قال الله قوله تعالى يتقون من ترجعون فيه إلى الله هذه آية آخر آية نزلت على الكلام في هذه رسالة من تجد على حدثنا قبيصة وعبرة السوائي الكوري قال حدثنا سفيان والثوري عن عاصم الأهل عن الشامي عن ابن شرائح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرضا أي المتعلقة بقوله وتقول من ترجع فيه إلى الله هذه آية دعاء الكلام. قال رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى لئن كنتم ما في انفسكم او تزور يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. هذه الايه نريد ان نبين هل هي منسوخه ام غير منسوخه على خلاف بين اهل العلم. السند المتفق على حدثنا محمد بدل ان يسبه محمد واختلف الصلاه وقيل هو الزهري حمد الزهري وقيل هو المسجد وقيل هو ابو حاتم الرازي محمد الادريس اختلفوا فيه. قال حدثنا النفيلي النفيلي اسمه عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل ذكر ابا جعفر وليس له في البخاري ولا لشيخ مسكين بن بكير الحراني الا هذا الحديث الواحد. قال حدثنا مسكين مسكين بن بكير الحراني قال عن شعبة عن خالد بن حذاء خالد بن مهران الحذاء عن مروان الأصفر مروان الأصفر يسمى أبيه قال خاقاء فطقنا الرابعة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عمر أنها فلسفت هذه الآية وإن تقول ما في أنفسكم وتقول أي بقوله تعالى لا يكلم الله من سمى الله وسعها قال الآية وقال هذا أراه منسوخ. وهنا السؤال وهو أن النسخ لا يدخل الأخبار الخبر ليس الخبر إخبار أخبار كذا وأما الإنشاء هو الذي يقول بإخبار يقول النسخ من النهي وذلك الأمر وما إلى ذلك. لكن الجواب عن ذلك أن الأخبار الذي لا ينسخ مثل الأخبار القصص ومن الماضية وما يكون أهوال يوم القيامة وما إلى ذلك هذا الذي لا يقبل النسخ. وأما الأخبار الذي تضمن الإنشاء فهذا يقبل النسخ. فهذه الآية من هذا القبيل أنها ظاهرها إخبار وباطنها فيها معنى الإنشاء ولذلك منسوخ على هذا القول. والأظن يقول ما في نسخ إنما النسخ المراد هنا التخصيص أن النسخ لا يقبل الأخبار خلافنا ولذلك سموه بالتخصيص لأن السلف يعني يطلقون النسخ على ما هو أعم من النسخ المعروف عند المتأخرين رفع حكم وحكم ثابت وحكم لاحق ويطلق على استجابة وعلى قبيل التفسير قال بعضهم عفنا قال رحمه الله تعالى سورة آل عمران أي هذا انتهينا من سورة تفسير سورة البقرة ولم تجد الآية التي تليها قال باب قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه بسبب التوفيق قال ابن عباس رضي الله عنه يسرا معناه أحدين وقال غفرانك مغفرتك واغفر لنا بسبب التوفيق قال حدثني إسحاق بن منصور الكوسجي قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن خالد بن حذاء عن مروان الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال احسبوا ابن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال رحمه الله تعالى سورة آل عمران ثم قال تفسيرا لمبتداته تقاه وتقيه معناه واحد إلا أن تتق منه تقاه سر معناه برد شفا حضرة معناه مثل الشبركية وحرفها طرفها تدور تتخذ معسكرا المسوم الذي له سمع بعلامة أو بصفة أو بما كان يبدون الجميع يبدون جمع أيضا الواحد للدين نحرسونهم معناه تستنصرونهم قتلا هزا واحدها غازل سنكتب ما قالوا سنحفظ معناه نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله كذلك أنزلته وقال مجاهد والخير المسومة المطهمة أي بارعة الجمال المطهمة معناه بارعة الجمال الغساء قال وقال ابن جبير وحصورا لا يتنسى وسجد وحصورا وقال عكرمة من فوره من وبدر وبدر قال مجاهد يخرج الحية معناه النطفة تخرج ميتة من المني يعني ويخرج منها الحي يخرج منها مخلوق الإذكار أول الفجر والعاشي من الشمس تراه إلى أن تغرب من حيث مالت إلى أن تغرب كل يسمى عاشي قال رحمه الله تعالى هذه مفردات هذه السورة قال أي بعض مفرداتها قال رحمه الله تعالى رسول المتصل باب منه آيات محكمات آية تفسير هذه الآية قال مجاهد الحلال والحرام آيات محكمات أي أحكمت بالبيان وذلك آيات التحريم آيات التحريم واضحة كل أحاديث فيها إفهامها وأخرى متشابهات التي لا يفهمها الكثير يتشدد الأعضاء بأعضاء فقوله تعالى وما يضل به الفاسدين وفقوله جل ذكره ويجعل الريش على الذين لا يعقلون وفقوله تعالى الذين اهتدوا زارين ودعوا اعصاهم تقواهم زيغ معناهم شق ابتغاء الكلمه المتشابهات المشتبهات يعني ابتغاء الفتنه يفتن الناس بالمتشابهات والراسخون في العلم يعلمون تاويله على هذا ان والراسخون في العلم معطوفا على إلا الله يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وأكثر القراء وأكثر المفسرين يقول لا الوقف على إلا الله يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول لا من النبي بس أنه معناه ما يعلمه إلا الله ولكنهم إن لم يعلموا لا تؤمنوا ولا يمكنون وعلى الأول على الراسخون في العلم يعلمون تأويله المتشابه برده الى المحكم هذا ايضا معنى صحيح يقول ما امنا به وبالسلام المتفق على حدثنا عبد الله بن مسلم قال على حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري بصري من كبار السابعه عن ابن ابي مليكه عبد الله بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد هذا هو احد بقاء السبعه عن عائشة عمته عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات إنه من الكتاب أصل الكتاب يعني معناه الكتاب جاء لبيان الحلال والحرام وأخرى متشابهات، يعني وزرنا لماذا الامتحان ليبين الناس بهن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة ليفتن الناس به، ابتغاء تأويله. إلى قوله أولو الألباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين صلى الله فاحذرهم، أي لا تجالسهم ولا تكلمهم، لأن عندهم زيغ يجرونكم إلى زيغهم والشبهات هي على القلوب، لأن أصحاب الزيغ أصحاب الإلحاد وأصحاب الإنحرافات العقدية أو العملية أو العلمية، هؤلاء كلهم بالله. فإذا جالستهم واقترفت من حوضهم يخشى عليك أن ترتديع، فلذلك لا تجالسوا، لا تجالسوا على الزيغ ولا تكونوا معهم، بل قولوا يعني لكم دينكم وليدي والبصر لذلك. قال رحمه الله تعالى: ويسلم من تجب على حبيبه، وقال بعد قوله تعالى: وإن يعيد حديثها ذريتها من الشيطان الرجيم. ويسلم من تجب على حبيبه عبد الله بن محمد وسليم الفؤادي، على حبيبه عبد الرزاق بن همام، على أخبرنا معمر بن راشد الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد أي يخرج من بطن أمه إلا والشيطان يمسه حين يولد، أي حين يخرج من بطن أمه يغمز غمز لي. قال: فيستهل صارخا أن يرفع صوته في ذلك الوقت من مس الشيطان بأنه إياه. هذا معناه بداية الصراع، أول ما يخرج من بطن أمه يغمز غمزا يؤذيه حتى إنه يصيح ارفع صوته. فقال: هذا بداية المعركة، إلى أن تخرج روحك فأو خديك، هذا هي العبارة عن هذا. قال: إلا مريم وابنها، إلا آذان على مريم وابنها عيسى عليهما السلام، فإنهما ما مسهما، يقال يعني إنه ذهب يغمزهما فغمز المشينة مشينة على الكيس ولم يصل إلى الإناء، فبهذا تخلص. وسبب ذلك إنها قالت: وإني أعيدها بك ذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها إلى أخيه. فهذا هو سبب إجابة الدعوة ما سلط الله عليهما. وأما سائر الأولاد الذين يولدون يعني لا بد أن يغمز الشيطان إلى ولادته. لكن هناك تقدم لنا سبق لنا حديث البخاري: لو أن أحدكم إذا أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، يمكن هذا الحديث أيضا ما يستثنى، يعني يستثنى من ذلك، أو نقول هو يغمزه ولكن ضرره ففي العملية يمكن، وإلا فهو أيضا مما يعني يستأنس به لاستثناء من سمى عند وقاية أهله أن ولده لا يضره الشيطان حين يولد. قال: واقرأوا إن شئتم اقرأوا الليلة، وإني أعيد هذه ذريتها من الشيطان الرجيم، لا تتقبلها الله دعاءها فلم يسلط عليها الشيطان. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير لهم، خلاق تحصيل لا خير لهم، عليم مؤلم مجع على الألم وغضب وبيع رفع مؤلم عليم. قال رحمه الله تعالى: بسيرة المسلم عبد الله الحجاج من الناس أبو محمد الألماطي البصري، قال حدثنا أبو عوانة وفقه الله عبد الله يشكر عن الأعمش سليمان على أبي وائل شقيق بن سلمة مخضرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر أي يمين حبس، يعني معناه ألزم نفسه بذلك، حلف والله من لا إله إلا هو قطع، لينقطع بها مال امرئ مسلم مال أخيه المسلم، يرد بها حلفه بيمينه لقي الله وعلي ربه، فأنزل الله تصديق ذلك أي مشتاق ما يصدق ذلك في القرآن إلى الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. هذه الآية نزلت بهذا إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن قيس الكندي الصحابي وقال ما يحدث الله بعبد الرحمن يريد ابن عباس بن مسعود قلنا كذا وكذا حدثنا بحديث كذا وكذا. قال هي انزلت انا صاحب القديم هذه هي انزلت هذه الايه كانت لي جير في ارض ابن عمي لي كان ابن عم وفي ارضه كانت لبير فجعله اياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تناجى بتلك البير فقال صاحب الارض هي لي. فقال هذا القيس عليه والاشعث بن قيس هي لي. فقالوا صلى الله عليه وسلم بينتك او يمينك هات بينه استحق بها البيع او اذا لم تات ببينه يحلف لك. قال يا رسول الله ما كان لك يحلف على كل يا يمينه ما هو يتورع. قال اذا فقلت اذا ما في بينه يمين انا ما ينفع الا لي حلف يا رسول الله إذن يحلف يا رسول الله يحلف بالنص هذا عن الإذن إذا أكدت أولا وصبت في ألم بعد هذا استقبلا واحذر إذا عملتها أن تفسيرها لا لحلف أو لداء أو دلاء إلى آخره ما يقولونها. هذا يحلف يا رسول الله إذن أنا ما يتورع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من حلف على يمين صبر يرتكب بها ما لغري المسلم وهو في فاجر كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. بهذا السبب بهذه القضية قال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينبغي لمسلم أن يعلم الكذب في حاله. ويستند المتكلم على حديثنا علي بن أبي هاشم. علي بن أبي هاشم صدوق من العشرة سمعه شيلا ابن بشير الواسطي قال أخبرنا عيان بن حيشم ستي ثقة من السادسة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني عن عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي أن رجلا أقام سلعة بالسوق أقام سلعة فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه. على معناه يعني جاء الزبون وقال له كم كذا قال يعني كذا والله إن لا إله إلا هو قبل قليل جاءني زبون وأعطاني كذا مثلا تجد يريد أن يحمل ذلك الشخص على ذلك الإناء. هذا من ناحية. الناحية الثانية يعني يحلف أنه أعطى ما لم يعطي هذا إذن يمشي وهو أنه قال أنا اشتريت هذه 20 كيف تقول لي 10 كيف تقول لي كذا وهو ما اشترى بذلك حلف أنه أعطى دفع بقيمتها كذا يريد الريح بناء على ذلك وهو كذاب وما اشترى بذلك. هذا يظهر معنا يتناسب يعني معنى غير الأول. الأول حلف أن بعض الزبائن جاءه وأعطاه ما لم يعطيه وحلف على ذلك ليغر الساهل أو قال دفعت عليها مبلغ كذا وكذا فأريد أن ترضاني أن تعطيني ربحا على ذلك وكان ما شرها إلا لقلب. قال ما لم يعطيه يوقعت يا رجل من المسلمين على ذلك يعني فنزلت من الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا ولا ينال الآخر لا ولا ينال بما سبق. الآية الشاملة لهذا ولهذا. وبالسند المتفق على حديثنا نصر وعلي بن نصر الجدلي أحد المشايخ الستة على حديثنا عبد الله بن جاود الخريبي عن ابن جريج عبد الملك علي بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله أن امرأتين كانتا تخرجان في بيت خلف يخرجان إناء يعني بعض الأمثلة في بيت أو قال في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ الذي أشفى في كفها أي طعنت بإبرة كبيرة غليظة في كفها. هذا ما ادعت على الأخرى بأن صاحبتها طعنتها أنكرت تلك قالت لا نفسها التي طعنت لست أنا. فرجع إلى ابن عباس هذه تبني رفعها فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ولكن ذكروا لله أي لكن بينة على المدعي واليمين على الرد عليه هكذا يعني لا بد من هذا يعني كل احد اذا جاء شيئا واعطيناه ذهبت امور الناس اذا لا بد اما ان يكون بينه او اذا ما ذلك بينه ما وجد بينه صاحب المنكر المدعى عليه الحديث الاول هذا هو فاذا قال ما ذاك ذكرها للمراه بالله وقرأوها عليها من الذين اشتروا بأدهان لا يقرأوا عليها قال تذكروها قالوا لها هذا يخرب آخرتك لا تهلكي خير لك فإن كذبت فإن الله سيرفعك غضبا فإن ذلك قال دفع اعترافك إن شاء الله فقالت أنا الذي فعلت بها قبائل فقال ابن عباس رضي الله عنه فريعة برواية أخرى قال فريعة ابن عباس نعم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه اليمين على المدعى عليه أي والبينة على المدعي المدعي يأتي ببينة فإذا لم يتيسر له المدعى عليه حليف له لكن ذكر أحسن ذكر ما هو هين لا تقول الله لا إله إلا هو كذا وكذا وتكذب لأن هذا يجيب لك نارا فإن الله قد أتى من النار فإن ذلك ربما يستعيذ بذلك كما تعرف عن المرأة قال رحمه الله تعالى قالوا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله صلاة معناه قصر قال حدثني ابراهيم موسى الرازي عن هشام هشام بن يوسف عن احمد بن راشد قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي البخاري قال حدثنا عبد الرزاق بن حنان قال اخبرنا معمر بن علي الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعني قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان أبو سفيان بن حرب واسمه صخر بن حرب هذا صحابه قبل أن يسلم أخبره عنه حدثني أبو سفيان يجي إلى فيه أي مشافاة يعني معناه ليس بواسطة حدث ابن عباس فقال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مدة صلح الحديبية عشر سنين وقف الحرب ففي تلك المدة سافر إلى الشام لأنه لا يستطيع غيرها فسافر إلى الشام قال فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك الدنيا يعني كتابا يخص هذا وخص هذا ويجينا بمن كتب له يراقل ملك الروم قال وقال بحية القلب هذا الصحابي رضي الله عنه جاء به أي ذلك الكتاب فدفعه إلى عظيم الأسرة أي ملكها رئيسها فدفعه عظيم الأسرة إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل هل ها هنا كان عنده تأني ولكن ما وفق للإسلام إلا فهو سلوكه مسلك يعني معقول وهو أنهم لما سمع بأن هناك في العرب نبيا خرج فقال ابحثوني عن حقيقة هذا الشخص وذلك أن تأتوني بناس جاءوا من العرب نسأله عن حقيقة هذا الشخص لا نتبعه أو لا نتبعه وهذا هو الذي يتول ملكه وعلى قدره الأخيرا هو الخزل فمات على أما كتلة نفس الشيء أرسل له كتابا فلما يعني قال هذا الكتاب وقبل أن يتأمله مزقه فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك مزق الله ملكه يعني يكون من مزق فمزق الله ملكه فسلط عليه ولده فنقل نقله بالسكين ولم يتبع وأما هذا كأن قليلا ولكن أخيرا حارب المسلمين فخذ إلى ماذا على كوري قال على هنا أحد من كوري هذا الرجل الذي يعني يزعم أنه نبي فقال نعم قال فبعثت فدعوا أبو سفيان في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسأل من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي من هو فقال أبو سفيان فقلت أنا لأن الإجماع أبو الرابع مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسني بين يديه قالوا لسوا أصحابي خلفي ما السبب في ذلك قالوا مهما كان وغيالا أن هؤلاء ليسوا مؤمنين بذلك النجس فهم عداوه لكنه يعلم أنه مهما كان الأمر إذا كان إذا واجه مثل هذا لن يكذب عليه وسيتكلم حقيقة الواقع. أما لو كان من قبيلة أخرى ربما يكذب عليه، ربما يستخدمه إلى آخره. وأما إذا كان من نسبه فلا يريد أن يطعن فيه للأشياء التي يسأله عنها. ولذلك قال الجنود بين يدي أصحابه فأي رسول بين يديه، فقال جعل أصحابه يراه بما قال يمكنهم الإنكار برأسهم، إن أصاب أصاب إلا يعني إذا كان المؤجر له لا يستطيعون أن يردوا عليه. هذا رجل ما شاء الله عنده ثقافة يعني دنيوية، لذلك قال جعلهم وراء ظهري فإن أنكر فإن كذبني فكذبوه يمكنهم ذلك. قال ثم جاء بترجماني، ترجمان الذي يفسر لغة للغاتكم، فقال قل لهم إني شاعر هذا أبا سبيع عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه لا تسكتوا. قال أبو سبيان ويل الله والله لولا أن يجري علي كذبا لكذبت وكذبت عنه. من شدة بغض له كنت أريد أن أزور أكذب عليه، لكن من الغريب ليس تدينا وليس محبة، ولكن كبير القوم أبو سبيان كان رئيس القوم، فلو كذب ستأتي تلك الكلمة إلى مكة وتنتشر أبو سبيان بن أبي محمد كذب عليه. وهذا عالي عظيم. قال إذا مين أقص رسالة عليكم أتكلم بالشرك فقط وليس محبة له ولا محبة لدينه، وإنما هو حفاظا على يعني هويته وعلى بشره. قال لكذبت ثم قال لترجمانه صلوا كيف حسبوا فيكم، كيف حسب الذي هذا شرفه؟ قال قلت لبلا بلد حسن شريف. قال قال من أباء ملك؟ قلت لا. قال كنت تتعين رب الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. سؤال هو الصيف. قال أيتبع أشراف الناس عن ضعفهم؟ قال قلت بل ضعفهم. قال يجدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يجدون. قال هل يرتد أحد منهم من دني عن دني بعد أن يرث الذي سقط له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبين السجاله اي بوابا ودولا. فقد مر عليه احد ومثل، ففي بدر كانت الدوله المسلمين وفي احد كانت اولا هي الدوله الكافرين. ولذلك قال مره وكلام الرفع نصيب منا ونصيب منه ما في يوم احد ويوم بدر. قال فهل يخبره؟ قلت لا. ونحن من في هذه المدة لا ندري ما هو فاعل صالح فيها. وهذه دسيسة، هذه دسيسة لا وجد ثغرة يرسل فيها شيئا إلا هذه، يعني كلها مغفرة. يقول لا لا لا. قال فاعل غدير. قال لا. إذن هذا هو الواقع، لكننا تغيبنا هذه الأيام ولا ندري ما الأفعال هذه الأيام. إذا كان لم يفعل قبل هذا شيئا لا يفعل في هذه الأيام، هذا هو الواقع. ولذلك عند تفسير عند جواب هرقل بالكلمات التي أجابه عنها هذه تركها لأنه علم أنها مبسوسة ما هي صحيحة، أن من لم يخبر قبل ذلك لا يخبر تلك المدة. قال والله يقول أبو سفيان ما أمكنني من كلمة أرسل فيها شيئا أي من عيب النبي صلى الله عليه وسلم وليس عيبا غير هذه الكلمة. قال هذا القول أحد قبله قط يعني من العرب. قلت لا ما ندري ما في نبي نبي. ثم قال لترجماني قل له فسر له حرفا بحرفي. قل له إني سائلك عن حسبي جكم وزعمت أنه جكم بحسب، وكذلك الرسل تبعث بأحساب قومها. بهذا ثبتت نبوته هذه واحدة. فسألت بعض قام من آباء الملك فزعمت ملك فزعمت ألا، فقلت لو قام من آباء ملك قلت رجل يطلب إلك أبيه فأبائك ابتلي بأبيه ما في بيدة. وسألتك عن أتباعي أضعفهم أم أشرافهم، فزعمت وقلت لو ضعفهم وهم أتباع الرسل أي غالبا أتباع الرسل أي غالبا. ولهذا تبين في الملوة أن يأتي بلاده يعني هرقل عظيم الروح. وهذا معناه أن أتباع الرسل. وجوابه العجبة لا يجمع أتباع كلهم ضعفاء، في مع أبو بكر وفي عمر وفي فلان وفي فلان، ما شاء الله أشراف قريش موجودون، لكن الأخلاق الأغلبية والأكثرية هم الضعفاء. ولماذا كان أتباع الرسل الضعفاء؟ لأن الضعفاء لا نفوة ولا كبر ولا تكبر عندهم يمنعهم عن قبول الحق، فهم ينقادون للحق هذه سنة معتدة. وأما أصحاب التكبر والجبروت فهؤلاء لا يقبلون الحق، لأنهم يريدون يرون أنهم قبلوا الحق ينهب سيادتهم وسياستهم فوته، ولذلك يبتعدون عن قبول الحق. ولذلك قال له وهم أتباع الرسل، أي أغلب أتباع الرسل دائما سنة الله الضعفاء الذين يقبلون الحق. قال وما أتباع الرسل سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت على الحق، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس إلا يذهب فيكذب على الله، أنا محال. يعني الإنسان جانب الله جاهلية وإسلاما كفارا ومسلمين يعني بعض عنه مصير مصير لا ينبغي التعرض له. فلذلك من العادة أنه يعني يصون لسانه عن الكذب بين الناس ثم يذهب يعني في أمر الله يكذب، لا هذا محال. إذا لم يكذب على الناس لم يكذب على الله، إذن هو نبي نبي حق وصدق. قال وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل في سخطة له فزعمت على معك يستمر؟ وكذلك الإمام إذا خالط لشاشته القلوب عفره وصوله إذا دخل القلب لا يسخط أحد. قال وسألتك هل يزيدون أن ينقصون فزعمت أنهم يزيدون؟ وكذلك الإمام حتى يكذب شيئا فشيئا فشيئا يزداد. قال وسألتك هل قاتلتموهم فزعمت أنكم قاتلتموهم فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه؟ وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، أي ستكون العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم رغم أنفكم. هذا مرادي. ومن الغريب الهداية بيد الله، هذه كلها قرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، ولكنه ما اهتدى، الهداية بيد الله ما هداه الله. قال وسألت بعض يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسول لا يغدر، وكذلك تلك الجسيسة وما تكلم عنها. قال وسألت بعض قال عزم هذا القول قبله فزعمت أن لا مهل العرى النبي، فقلت لو كان قال هذا القول عزم قبله قلت رجل أتم بقول كلا قبله وهو لا يغبرين هذا. قال ثم قال لما يأمركم آخر الشيء ما هي أوامره؟ قال يقول يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، هذه الأمور الطيبة كلها. قال عند ذلك هرقل إياك ما تقول في حقا فإنه نبي، ما في شك إياك ما تقول في حقا فإنه نبي. ولماذا قال إياك حقا؟ لأن الخبر يقبل الشرك ويقبل التكذيب التصديق والتكذيب، إياك حقا أن الخبر الإشارة للتصديق والتكذيب، وأما الخبر يحتمل. قال لك رجل إن فلان جاء، هذا يقبل الكذب ويقبل الشرك، وهذا هو الواقع. الخبر يقبل ذلك ويقبل ذلك، قال إنكما تقول حقا. إن كان الذي قلته حقا والواقع الواقع في الكون هو فهو نبي، فأعترف بنبوته هذا. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، لأنه كان يقرأ الكتب المتقدمة ويعلم أن هذا الزمن زمن نبي شيء بعده، أنه خارج ولم أكن أظن منكم، لكني ما أظن العرب يرسلوا فيها نبي. لماذا؟ لأن الأنبياء من بني إسرائيل وليس من العرب، فلذلك كنت أظن من إسرائيل. وأما يعني علمي لأنه سيخرجون وهو واقع، ولم أكن أظن ينفذ، ولو أني أعلم أني أخلص إليه، أي أصل إليه بما أن يبتلني أحد، لا أحببت لقاءه. فعليك لو يكتب لهذا، هذا كلام إن شاء الله عظيم. قال لو أني اتجهت الآن وتركت ملكي وقابلت هذه أمنيتي، لكن أخشى أن يبتلني الروم في الطريق، هذا هو خوفه، لكنه ما نجح. قال ولو كنت عندكم ولو كنت قدر لي أني كنت عنده لغسلت عن قدمي، أنا خدمته حتى بغسل قدمي أتواضع عليه، ولا يبلغن غرفه ما تحت قدمي، أي الروم يعني معناهم أي الروم. هذا كله يدل على أنه اعترف بالنبوة، ولكن ما صدق بذلك التصديق هو المبنى هو التوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه شح على وجهه. على كل حال قال هذا معناه يعني ليس من الحكمة ترك العاجل بالعاجل كما يقولون، يعني أنا الآن على كرسي ما شاء الله الروم بحذافرها من الشام ولا إلى آخره بكلها حتى مملكتي، يعني لهذا أترك لمحمد يعني معناه أنه علم أنه انتبع محمد صلى الله عليه وسلم شيء الفور وسيكون أطمع وسيكون أطمع وسيكون هذا بعيد، خليني الآن أنتبع بما كنت عليه يترك لمحمد وما معه، هذا لا سيئ له الشيطان. قال ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه الذي إذا تعني أرسل إليه كتابا ودفع الكتاب يعني إليه، وقال لن نقرأ الكتاب حتى نعلم من هو الكاتب هذا الذي كتبه من هو، فتبين أنه هو الحق وأن كتابه هو الواجب أن يستلمه، ثم قال بجانب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه، فإذا فيه كتاب سويا بسم الله الرحمن الرحيم فليهم تسمية له ابتداء الكتاب الرسائل بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله رب العظيمين محمد عبد الله، وفيه تقديم المرسل اسمه أول، اختلف العلماء في هذه المسألة من لما نقدم المرسل إليه ومن لما نقدم نفسه إلى آخره، وكل جائز لمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، شوف الرسول هذا إلى هرقل عظيم الروم ما قال خلف الروم وقال الحروف الرسول لا وقال عظيم الروم، لماذا؟ هذا استجلابا بتلميذ موظفه ودعوة إلى الحق ليقبل الحق، لأنه لو قال معزول أو إلى آخره لا ما قبل ذلك عظيم الروم، ولماذا لم يقل ملك الروم؟ لأن ملكه زال بالإسلام لا جاء الإسلام خلاص ملكه، لكنه عظيم الروم يعظمونه، قال سلام على من اتبع الهدى ولحمة السلام عليك، سلام على إن كنت من أهل وحد الهدى ينالك، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أعيت بدعاية الإسلام أي بدعاية الإسلام بالإسلام أسلم تسلم، كلام مجلس كلام بلوغ، أسلم تسلم، أسلم أمرك لله تسلم من مكاره الدنيا والآخرة، هذا كلام إن شاء الله اختصر له الكلام في صاحب، أسلم أسلم قلبك أسلم قلبك أسلم عزك وملكك لله تسلم من جميع مكاره، فلو أسلم لبقي ملكه له يعني يبقى كما هو عليه، فبعد فيه يعني يعني ملك الحبشة، قال ماذا؟ وأسلم يفك الله وأجلك مرتين أجلا لما كنت عليه من الدين السابق وأجلا للإسلام، فإن توليت أي إن أدبرت فإن عليك إثم الأرسيين أي إثم الأفكارين والفلاحين، هذا معناه أن أكبر من في الروم كانوا أفكارين مع الزراعة، فيقول إذا توليت ستتحمل أوزار أتباعك جميعا، يعني معناه ما هو الأكابر الأمراء والوزراء بل أساتذة الناس ستحمل أوزارهم يعني بسبب إبائك، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يعني لا قولي وإشهاد بأن لا مسلمون، هذا سبب على مكيان بهذه الآية، فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات يعني عنده وقدر اللغة ارتفعت الأصوات، لأنه لا يعلم أن هي أصواته وأصوات الروم، وأبو سفيان عربي لا يفهم كلمة الروم لكنه سمع الأصوات ترتفع ويتنازعون ويتخاصمون وعلم أن هناك في نزاع، قال وقدر اللغة وأمير بنا فأخرجنا، قال أخرج هؤلاء العرب من عندنا نجسنا، قال فقلت لأصحابي حين خرجت يقول أبو صحيح حين خرجنا من الريف قال حين خرجنا لا قال عامر عمرو بن أبي كبشة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أي قوية الشدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخال يخاف ملك بني الأصفر بني الأصفر هم الروح يعني ملك الأصفر مليك لونهم أصفر يعني قال إنهم يعني يخافونه فإذا نحن نستخف به لمكة في وادي مكة ويخاف ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل الله علي الإسلام يعني فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام شوف عبارة علي يعني قهرة بس أسلم على فتح مكة يعني فرجع من ذلك وبعد ذلك أكفت مكة وأسلم قهرا على رغم أنفي أمسك الحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجبره على الإسلام فأسلم إذا قال حتى أدخل الله عليه ما أسلمت من طوائية ولكنه صار من أفاضل الصحابة أخيرا وصار من خلف الصحابة قال فأنا ترغب قال الجري فدعاه رجل وجمع الرجل عند ذلك تضايق وجمع وما أعرف جماعه في دار له إذا سكرت له قال فيبيا فقال يا ما شرر فقال إيه لا أن اطلع عليهم كان الهائلية اطلع بذلك فقال يا ما شرر هل نقل بالفلاح والرشد آخر الأبد شوفوا هذا كلام سليم ولكن معنى الأمين آخر الأبد أنت فلا أن تملئ وترشدوا إلى الحق هل لكم وأن يثبت لكم ملككم هذا ملك الروح قال أن فتبايل هذا النبي فإن ذلك حاصل حرسة عمر الوحش أي نفروا نفر عمر الوحش يعني إلى الأبواء فوجدوها أرهنك لأنه أمر قبل وخير قبل أن يأتي هذا بغلق الأبواب كلها المنازل كلها غلقها فلما ذهبوا يسلمون فإذا الأبواب مغلقة فلما رأى عند ذلك وقال فلما رأى نفرتهم وعيش من إيمانهم شح بملكه فقال علي بهم ائتني بهؤلاء الناس الذين فروا فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم هذا الكلام الذي قلت أنكم بالبلاه والرشد وأن يثبت ملككم اختبار هل تثبتون على دينكم أو تنخدعون بدين محمد هذا هو مرادي فقد رأيت فقد رأيت ما أحببت ما أنا أحبني فقد رأيت منكم من أحببت وهو قولهم على دينهم فسجدوا له ورضوا عنه فإن ذلك سجدوا له لأن عادتهم على سبيل ملوكهم ورضوا عنه فكان وتقدم لكم بكتابي بل وعي فكان ذلك آخر شأنه له معناه أسلم بل مات والسبب على ذلك وهذا هو الواقع وأما ما ورد من أنه كتب كتابا وأرسل مثل ما أرسل النجاشي أرسل أن متبعك ومؤمن بك إلى آخره فلما جاء الكتاب قال سبق الكتاب هو على فرانيتي بخلاف النجاشي لما أرسل ذلك قال هو مؤمن ولذلك لما مات صلى عليه وجعله وسماه رجلا صالحا فهذا هو الفرق هذا بينهما وهذا لفظ لهذا تبين كذب ذلك الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذاب على اصنام يدي لانه الذي اغزى موسكا الذي يعني متى غزوه الشام الذي هلك بها الصحابه رضي الله عنه وكابر الصحابه هو فلذلك يعني الولايه بيد الله ما افاده هذه المعرفه العلم والمعرفه لا الا بالتوفيق اذا كان عون الله ونظام مريم سيفا فأعني فهيا له بكل أمر مراده وإن لم يكن من الأول من الله للفتح فأول ما يجني عليه في هذا إن كان متكابر ما وصفه بهذه الأوصاف الجميلة مثل أن وصفه ملك الروح وحتى في أفكار كلام الصحابة رضي الله عنهم ربما لا تجد هذا البلاغ أو حمل الدقة ولكنه هذا العلم ما نفع العلم لا ينفع هذا العلم ما نفع أخذ الشح على ملكي ومات على نصرانيته وعلى الموفق للإسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للهداية. اللهم اهدنا لمن هديت، وعافنا لمن عافيت، وتولنا لمن توليت، وبارك لنا لما أعطيت. اللهم ارسل عافا شريك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغ غرابي جنتك، ومن اليدين ما تعاون بها لنا وسائر الدنيا، وابتلاء اسمائنا وصارنا قوتنا حيتنا، جعل وارثا من جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا خير همنا ولا حول غيرنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من الله خالق يرحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.